ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأن من لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم شرط صحة الإيه؟ الإيمان، يعني الذي علم أنه والذي نفس محمد بيد ما يسمع به يهودين ولا نصرانيين من هذه الأمة ثم لا يؤمن به إلا وكان من أهل النار، هل ينفع التوحيد لله؟ لا، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والقدر خيره وشره، باستثناء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت عليه الحجة، هل ينفعه هذا؟ لا، لأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم شرط في صحة هذا الإيمان. قال ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته أنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. قال فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط الشرطي، مش كل الأعمال زي بعضها، مش كده ولا لا، ومش كل الشعب زي بعضها، مش جميع الشعب زي بعضها. فهنا بيقول إيه؟ فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرط وقد لا يكون كذلك. يبقى الأمور كلها متوقفة على الإيه؟ على الأدلة، بالضبط النص من الكتاب والسنة، أو وجد إجماع في إجماع بجد، وإحنا اتكلمنا قبل كده عن الإيمان. قال فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. وذلك بيقول الشيخ ابن باز وغيره لما يسأل هل الأعمال شرط في صحة الأعمال شرط في صحة الإيمان، يقولون إيه؟ الصلاة شرط في صحة الإيمان، لأن الذي يكفر مثلا في الصلاة يعتبر الصلاة شرط صحة للإيه؟ للإيمان. واخدين بالكم؟ قال فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة، والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه ومحال بقاء الربح بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورها. دول من الأدلة التي أتينا بها يعني تصل إلى هذا. وقد أشار إلى هذا في قول فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وفي قول إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة، فإن جازت له نظر في سائر أعماله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد. ومن العجب كده المسألة اللي هي مش هنخالف فيها وإن كنا نخالفه في حكم تكفير ذلك الصلاة، لكن هذه المسألة، وده اللي جعل الشيخ الألباني يقول ده مذهب ابن تيميه ومذهب الإمام ابن القيم في حكم تكفير ذلك الصلاة، ونحن معه في هذا إن كان هذا بالفعل هو مذهب الشيخين رحمه الله تعالى. إيه بقى بسمه؟ ومن العجب أن يقع الشك في كفر من ترك الصلاة؟ لا، شوف قال إيه؟ من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى فارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك، يعني الحاكم يفعل فيه هذا، فيقول اقتلوني ولا تظلمني أبدا. قال ومن لا يكفر ذلك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وبعضهم يقول عن المرجئة إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، أفلا يستحي من هذا قول من إنكاره تكفيرا من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق. يبقى ابن القيم أحال على واقعة معينة، دي اللي أحال عليها ابن القيم، ابن تيمية في كتاب الإيمان كذلك، لأن الإنسان لو بالفعل وصل إلى هذه المرحلة بعد الاستتابة ورده تماما الصلاة وقالوا قال اقتلوني ولا أصلي أبدا، ده الإنسان لو مسكوه قالوه زي ما قلت لكم المثال قبل كده، أنت لو ما صليتش هنحبسك هنحطك في الحج بس، أو هتروح تقابل مثلا الجماعة بتوع الأمن يترحب، لا يا عم أصلي، ده أنا أصلي معاكم 24 ساعة بس ما روحش أعرض الأوامر نفسي للفتنة، أما بقى السير يبقى هذا الإنسان صاحب عقيدة، مش عقيدة إسلامية بعد عقيدة فاسدة كافرة، لأنه يريد أن يتحدى أو ينافق حيطانه، لو كافر حيطانه صح؟ فالفرق أنه يقول لك أفضل القهر، ده لو كان مؤمن ووضع السيف على رقبته وقيل له

واخدين بالكم؟ فآمن له يبقى قبل عمل صدقه وقبل عمل وانقاد له أطاعه مش كده، لكن ما ينفعش آمن له وفي نفس الوقت ما يطيعوش مش كده لا أو يكذبه، لابد من الأمرين. الإيمان والإيمان في اللغة. طب الإيمان عند أبي حنيفة بقى، قال أما معنى الإيمان عند الإمام أبي حنيفة فهو إقرار باللسان وتصديق بالجنان، واخدين بالكم؟ تصديق بالجنان يعني بالقلب وإقرار باللسان بس، يبقى ما دخلش الايه؟ الأعمال في الجوارح عنده أو في الإيمان. قال والأعمال ليست داخلة فيه. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والإيمان هو الإقرار والتصديق. وقال في كتابه الوصية، وعلى فكرة كل الكتب المنسوبة للشيخ أبي الإمام أبي حنيفة غير صحيحة النسبة إليه، لا الفقه الأكبر ولا الرسائل المنسوبة إليه، وأسانيدها كلها تعرض لها المؤلف في بداية هذا الكتاب النفيس. قال في كتابه الوصية الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيمانا. يبقى يرد على مين؟ على الكرمية، جزاك الله خير. وقرر هذا الطحاوي، والطحاوي مش نقوده بل يعني ان هناك اقوال كثيرة تنقل عن الامام ابي حنيفة عن بعض الاحناف كابي المعين النسفي وغيره والماتريدي، ولكننا يعني هذه الاقوال لابد وان نقول لهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين عن هذا الامام، لانهم كانوا من المتكلمين، والمتكلمون هؤلاء يعني معروف مذهبهم ومعروف اسلوبهم في النقل، ولم يكونوا ممن يعتني بالايه؟ بالنقل. لم يكونوا ممن يعتني بالنقل، المتكلمون هكذا. لكن الإمام الطحاوي إمام كبير جدا وإمام محدث عالم ويعي ما يقول، ولما ينسب أقوالا لأحد وبالذات حينما ينسب أقوالا لإيمانه الذي ينتسب إليه لابد وأن يحقق النسبة إليه، ثم هو كان قريبا قريبا في العهد من الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالإمام الطحاوي حينما يكتب في الطحاوية وينسب هذه الأقوال للإمام أبي حنيفة رحمه الله هذا مصدق الطحاوية فيه، لأنه إمام متقن، إمام علامة، إمام محدث يعي ما يقول ويعرف قيمة الإسناد وقيمة الخبر، لا ينقل أخبارا على عوانيها، وإنما لابد وأن يستوثق حينما ينقل وبالذات في العقيدة عن إمامه الذي أراد أن يكتب إيه؟ عقيدة. واضح الكلام؟ نعم. قال وقرر هذا الطحاوي، ونحن ما أخذنا هذا إلا عن الطحاوي رحمه الله في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، حيث قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ده كلام مين؟ الإمام الطحاوي في الطحاوي. أدلة أدلة الإمام أبي حنيفة إيه؟ استدل الإمام أبو حنيفة على مذهبه بما يلي. هناك مجموعة من الأدلة التي استدل بها سنذكرها، وسنأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى بنقد أئمة أهل السنة والجماعة لهذه الأدلة. فخذوا بالكم، مش عاوزين الإخوة يسمعوا هذه الأدلة فتتعلق بأذانهم ولا يركزون في الردود. احنا بنتكلم في أمر في توسع، فلابد بإذن الله تبارك وتعالى من اللي بيستمع إنه بيسمع يبقى مش مركز في سطر ويسيب سطر، او يركز في الشبهة ولا يركز في الجواب عنها. خدين بالكم ولا لا؟ ده امر خطير، لان تتكلم في ايه؟ في عقيدة يا اخوانا، فعايزين نركز بمشيئة الله تبارك وتعالى. استدل الامام ابو حنيفة على مذهبه بما يلي. اولا انه في كثير من الاوقات يرتفع العمل عن المؤمن، ولا يجوز ان يقال ارتفع عنه الايمان، يعني في بعض الاوقات يرتفع العمل عن المؤمن. فإذا ارتفع العمل عن المؤمن إن كان العمل إيمانا فهل نسميه مؤمنا وقتئذ ولا لا؟ واخدين بالكم من الشبهة دي بالذات؟ يعني أحيانا الإنسان يرتفع عنه العمل، كان يرتفع العمل مثلا عن المريض، المريض الذي لا يستطيع أن يقوم بعمل على الإطلاق، لا يقدر يصلي ولا يقدر يصوم ولا يقدر يحب ولا يقدر يزكي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. طب ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هل ارتفع عنه العمل فهل ارتفع عنه الإيمان؟ يبقى طالما ارتفع عنه العمل وبقي مؤمنا عند جموع المسلمين، مؤمن مؤمن ولا لا؟ هو كان مؤمن قبل كده، فجاءه مانع منعه من ارتكاب أي عمل من الأعمال، يبقى مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن. فيبقى معنى ذلك يبقى هو مؤمن بإيه؟ ليس معه عمل. يا بالكم ولا لا؟ يبقى هو محشر في الشبهه. طب هو المؤمن ده ما بيعملش عمل بالاعمال. ارايتم من اين جاءت الشبهه؟ مش عايزكم تجاوبوا، عايزكم تفهموا الشبهه الاول. الشبهه ان الانسان، انتم بتقولوا ان الايمان قول وعمل، والايمان تصديق ونطق باللسان وعمل بالاركان. طب ده بالنسبه للانسان العادي. طب الانسان الذي ترفع عنه الاعمال لاي سبب من الاسباب، ما موقفه؟ هل تسمونه مؤمن او تسمونه مؤمنا، ام تسلبونه الايمان لان تحسبونه شو الايمان وبالاجماع مؤمن؟ مش كده؟ فاين هو العمل اذا؟ العمل مش موجود. فهمتوا الشبهه؟ كويس قوي. احنا مش هنقول الادله كلها، نقول الشبهه ونجاوبها عشان نبقى مذكرين في هذا الامر بمشيئه الله تبارك وتعالى. يقول الجواب عن أبي حنيفة رحمه الله. أولا، قول أبي حنيفة إنه في كثير من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن يقال ارتفع عنه إلا. هذا القول في نظر، إذ العمل لا يرتفع عن المؤمن كليا، هل كل الأعمال بترفع؟ ألا يبقى في الإنسان عمل القلب؟ ده الأساس، مش كده ولا لا؟ دي أعمال القلوب هي الأساس. حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد والاخلاص لله عز وجل والتوكل على ده هو الامرين، وبيجعل ربه بقلبه حتى ولو لم يستطع بلسان هذا القلب، وينصرف بكليته الى الله، بل يكون اقرب الى الله من كثير من الناس المريض. ولذلك قال في الحديث القدسي: انا علمت انك لو زرته لوجدتني عنده. مع ان بقيه الحديث في كل موضوع من الموضوعات انا علمت انك لو كسوته لوجدت ذلك عندي، لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لكن بالنسبه للمريض قال ايه؟ لوجدتني عندك. لان المريض بيبقى منكسر انكسار شديد جدا وقريب جدا من الله، اقرب من الناس كلها. ليه؟ لانه خلاص لا لم يقيمك قوة ولا قدرة ولا شهوة ولا ظلم. قولوا يا رب يا رب يا رب يا رب، قريب جدا من الله. لو وجدتني عندك، لأنه انكسر قلبه بالمرض. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول هذا القول في نظر القول المنسوب لأبي حنيفة: إذ العمل لا يرتفع عن المؤمن كلية، بل قد يرتفع عمل دون عمل ويقف للذات. وكون القائد يرتفع عنها عمل الصلاة والصوم ليس معناه ان جميع الاعمال التي قد كلفت بها قد ارتفعت. يعني هل المراه الحائض بيرتفع عنها الصلاه والصوم في اثناء الحيض؟ هل ارتفعت عنها كل الاعمال ولا بقيت اعمال اخرى؟ بقيت اعمال كثيره جدا من الممكن ان تفعلها. ثم يقول القائل: ان ايمانها قد ارتفع. كلا، فان القائد اسمع بقى الفكره، هي القائد هو الانسان العادي المنفذ لامر الله بس ولا المنتهي عما نهى الله؟ دي المرأة لما ربنا يقول لها قد صليت وانت حائض يقول له سمعا وطاعة يا رب تكون قد عملت. تركها مش كده ولا لا؟ ده ولذلك المرأة لو عصت ربها وصامت في الحياة في الحيض مصيبة، مش كده ولا لا؟ مش اصيامها باطل، دي تقع في مصيبة كبيرة من الكبائر انها تصوم وهي حائض. لو صلت وهي حائض تصيب، يبقى وقعت في ارتكبت جرما عظيما. يبقى امتناعها وتركها عمل، مش كده ولا لا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول ايه؟ فان الحائض لم تترك الصلاه ولم تترك العمل الا استجابه لامر الله، وهذا في حد ذاته عمل منها، لأن الأعمال تنقسم إلى قسمين: عمل تركي وعمل نفسي. فكون القائد قد ترك في الصلاة استجابة لأمر الله فالعمل ما زال قائما في حقها، مش كده ولا لا؟ ثم إن المرأة إذا حاضت لا يرتفع عنها جميع الأعمال التي كلفت بها، بل جميع الأعمال التكليفية تؤديها كما كانت تؤديها إدبار قبلها. إذا العمل في حقها لا بدأ مستمرا لن يرتفع لحيضها ولا بطبيعها. شفت الفقه؟ شفت الردود الاثنين؟ وأيضا يقال: إن الصلاة سماها الله إيمانا، ولذلك الحديث: إن الله يحب أن تؤتى إيه؟ رخصه. يعني واحد مريض ما يصومش،

يبقى معنى ذلك ان قضية جنس العمل دي عند هؤلاء في الاخر بتتحصل في ايه؟ في الصلاة. ولذلك لو جيت قلت له الاعمال شرط صحة ولا شرط كمال مع ان انا ضد هذه المصطلحات، يرد عليك ويقول لك ايه؟ منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. تقول له ايه هو شرط ايه العمل اللي شرط صحة في في في يقول لك الصلاة. فاللي بيناقشك ويقول لك ان ترك الصلاة لا لا لا يكفر ترك الصلاة، لا يكفر ترك الصلاة. تقول له طب انت بيقول لك لكن يكفر لو ترك جنس العمل. تقول له طب تعالى ودايما اللي تيجي تناقشه يقعد يرممك ويجيب باجابات عجيبة جدا جدا. المهم في الاخر مسكته بعد 5 ساعات مناقشة وصلنا في الاخر للنقطة الاساسية. اقول له طب لو على سبيل المثال يعني لو اتى بايه؟ يقول لي ما قلتش جنس العمل. طب ايه هو جنس العمل؟ يختلف باختلاف الاشخاص. قلت له اجب اخوك عادل في قاهرة مصر او المعز انت واخد بالك في القرن 15 الهجري ايه انت تعرف انا قصرت كتابي لو وصلت الجزء كذا وعملت كذا يعني اعرف في الدين جزء ما مش كده ولا لا؟ اعني شكل في هذا الدين العظيم. ايه بقى اللي يجب عليا في لفه والجيش؟ في الاخر قال لي ان ياتي بالايمان الواجب. قلت له تعرف الايمان الواجب اللي هو ايه؟ الايمان الواجب اللي هو الايمان الايه؟ التاني اللي هو المطلق. قال لي اعرف. عارف؟ فان قصر عن الايمان الواجب يخرج. قلت له بس هذا مذهب الخوارج. بس انت كده وصلت معاه. ما بيقولش كل الذين يقولون بتكفير تاني جنس العمل على نفس هذه النوعية. ولكن جئت اناقش بعض اخواننا قريبا جدا وبنتناقش هو ممن يبلغون الذي يقول بعدم تكفير تلك جنس العمل. فلما بتكلم معاك خد بالك قلت له طب اسالك سؤال برضه في البدايه قال لي لا مش عاوزين يقول ايه هو العمل انت تكفر تلك الصلاه. قال لي لا. قلت له طب كويس لو اتى الانسان اغتسل مرة في حياتي اغتسل شرعي ده واجب اتى بعمل فرض ولا لا؟ هل قال لا لا يغتسل اتى بجنس العمل؟ قلت الحمد لله لو كانت المسألة بهذه المثابة يبقى الخلاف ايه؟ ضيق جدا جدا جدا. ما احنا عاوزين نضيق الخلافات بين اهل السنة مش الهدف ان احنا نوسع وانا ببدعك وانت تبدعني وانا اطلق عليك قنبلة وانت تطلق عليا منفعة. فلما وقفت بهذا الاسلوب قلت له لو اغتسل مرة في حياتي مرة واحدة تبقى الخلاف ايه؟ هيا لان الخطورة ان هناك كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هناك من يريدون ان يكفروا الناس فيمططون هذه المطية اللي هي قضية جنس العمل. وهو عند ان قضية جنس العمل اصلا اللي جلاها في هذا العصر واخترعها لنا محمد قطب في كتاب الايه؟ ظاهرة الارجاء اللي اشرف عليها بالنسبة للسفر واخدين بالكم. فكان المقصود اتهام الالباني بالارجاء هي دي القضيه واتهموا الالباني صراحه بالارجاء ومش الالباني لوحده ده اوقعوا الشافعي بالارجاء اصبح عندهم ابو حنيفه مرجئ والشافعي مرجئ بل كل من لا يقول بتكفير تارك الصلاه اصبح عند قبر محمد قد ايه؟ مرجئ. هذا الكلام موجود في ظاهره الارجاء. معنى ذلك ان الامر خطير لان جماهير الامه التي تقول بعدم تكفير تارك الصلاه وقعت في الايه؟ في الارجاء. ما بقتش الامه سنيه. هذا امر خطير جدا لي. بل انه قال ان الذي يقول بعدم تكفير تارك الزكاه وقع في الارجاء كمان. ولذلك الشيخ الالباني قال رحمه الله هذه خارجيه ايه؟ عصريه. خارجيه عصريه ده مقصود. لكن لو كانت قضيه جنس العمل هنقدر ان احنا نفهمها بهذا الاسلوب تيجي المساله ان وقت عمل ولا لا دي المساله فاهمه. لان في الاخر التكفير بترك جنس العمل هذا امر ليس في يعني في مكنه احد من العلماء. يعني هذا امر متروك لله لانك هل تستطيع احد ان تكفره لانه ترك جنس العمل؟ طب كيف ده انت ما تقدرش تحصي اعمال الاهل ان تيجي على فكره هذا الانسان تحقق لديك درست ولا المخابرات الامريكيه ولا كل المخابرات اللي في العالم ولا اجهزه التنصت اللي في العالم كله تستطيع ان تكون على شخص معين لم يعمل خير القصد. وهذا الكلام خاص بمن؟ برب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي